بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مسمي العود فجيه حفظه الله ورعاه أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان تنوير الأبرار لأسباب ارتفاع الأسعار. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا شك أن غلاء الأسعار الذي حصل والغلاء الذي حدث في السلع في بلادنا السودان، لا شك أن ذلك كله قد أزعج المواطن المسلم فضلا عن غيره، أزعجه إزعاجا عظيما وتضايق كثير من المسلمين. ولما كان كل أمر من أمور الدنيا ومعايشها وأرزاقها وأمورها جميعا قد ذكر في كتاب الله، ولما كان كل أمر يهم المسلم في دنياه وفي أخرى قد حسبه الله عز وجل في كتابه، وحسبه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله والرسول، أي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض. وقال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلما كان إيضاح كل أمر في كتاب الله وحل كل مشكلة نزلت بالمسلمين في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا بد لنا أن نقف مع غلاء الأسعار على وفق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس انزعجوا وصرحت بعض الأحزاب السياسية بأنها ستخرج على السلطان لتغير هذا النظام إذا لم تنخفض الأسعار، وصرح بعض المواطنين متضجرين ومنزعجين بغلاء هذه الأسعار. ولا شك أن غلاء الأسعار مصيبة، أنا أثبت وأتفق معكم أنها مصيبة وأنها بلية وأنها مشكلة ولكن ما من مشكلة ولا مصيبة إلا حلها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد ما من مشكلة إلا حلها في كتاب الله، ليس حلها عند السياسيين، وإنما حلها في كتاب الله عز وجل. أولا لأن رب العالمين هو الذي أنزل القرآن الكريم، حلها فيه في القرآن الكريم. ولكن هلا رجعنا إلى كتاب الله، وهلا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أم لا؟ الحل في ذلك باختصار شديد الآن: أولا تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، ولكي لا يستغرب الناس من هذا الكلام، سأسند كل كلام آتي به إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحل الأول تقوى الله تبارك وتعالى، والتقوى هي فعل الأوامر وترك النواهي والمحرمات، هذا تعريف التقوى. ترك فعل الأوامر التي أمر الله بها ورسوله بها صلى الله عليه وسلم، وترك النواهي أي المنهيات والمحرمات التي حرمها الله وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن التقوى سبب في توسعة الأرزاق قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، مهما فضايقت الأحوال ومهما ضاقت الدنيا وانسدت الأبواب وانغلقت السمن وأغلقت الطرق وانسدت الحيل، فمن اتقى الله جعل الله له مخرجا. في صحيح البخاري أو مسلم في أحد الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما ثلاثة نفر يسيرون في ليلة مطر وظلمة إذ آواهم المبيت إلى غار، وكانت الليلة فيها مطر وفيها ظلمة شديدة، فدخلوا في الغار وناموا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي القصة، قال: فجاءت صخرة من أعلى الجبل فأغلقت باب الكهف وانسد الباب عليهم تماما، ولا يستطيع الثلاثة أن يزحزحوا الصخرة. إذن بالعقل، كما يقول كثير من الناس، بالعقل بالعقل لن يستطيع الخروج، وهذه مهلكة، وليس معهم طعام ولا شراب ولا غطاء ولا كساء إلا الذي يلبسونه، ولا دواء، ليس معهم شيء، ولا شاة يذبحونها. فانغلق الباب بالصخرة العظيمة الكبيرة من الجبل، فقال أحدهم: إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تتوسلوا إلى الله وتسألوا الله وتدعوا الله بأعمالكم الصالحة. انظر إلى آثار الصلاح وآثار التقوى. لا ينجيكم من هذا الكرب إلا أن تتوسلوا إلى الله بأعمالكم الصالحة. فتوسل الأول وقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم لي، وإنها قد أصابتها ضائقة فراودتها عن نفسها مقابل المال للفكاك من الضائقة والكرب، فوافقت مكرا. فلما جلست منها مجلس الرجل لزوجتي قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتذكرت الله وتذكرت تقوى الله وقمت منها ولم أمسها. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم، اللهم أفرج عنا ما نحن فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فانفرجت الصخرة ثلثا وشيئا قليلا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثاني: اللهم إنه قد أودعني أحد الناس وديعة في شكل شياه، ثم جاء بعد مدة من الزمن لأخذها، وكنت قد ربيتها له، فتكاثرت وتناسلت وكثر عددها. اللهم ثم عاد فأعطيتها إياه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم اللهم فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت ثلثين غير أنهم لا انفرجت قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران في السن وكنت لا أربط عليهما زوجة ولا ولدا وكنت آتي بالغبوق أي اللبن الذي يشرب في العشاء في المساء هذا يسمى الغبوق وكنت آتي بالغبوق وأطعمهما ثم أطعم بعد ذلك عيالي وزوجتي. وفي ذات يوم أتيت إليهما ووجدتهما قد ناما فكرهت أن أطعم عيالي قبل أبوي وكرهت أن أوقظ أبوي فوقفت أمامهما حتى برق الفجر من الليل من بداية الليل يقف حتى برق الفجر. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون لأنهم اتقوا الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل مصيبة من ضيق الأرزاق يجعل الله لك مخرجا ومن غلاء المعايش وغلاء الأسعار والسلع يجعل الله الذي هو على كل شيء قدير الذي بيده ملكوت السماوات والأرض الذي بيده خزائن السماوات والأرض الذي بيده خزائن كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولكن لما ضعفت العقيدة وضعف المعتقد في قلوب الناس صار تأثر المسلمين بالماديات وبالمحسوسات أكثر من تأثرهم بالإيمانيات وبالروحانيات وبكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الواجب علينا أن نتأثر بكلام الله أكثر من تأثرنا بالماديات والمحسوسات مهما حصلت من المصائب من غلاء الأسعار ومن الحروبات ومن المشاكل. فالمتقي يجعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم فرجا من كل هم مخرجا ويرزقه الله من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية من صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين وأمر على السرية رجلا من أحد العشرة المبشرين بالجنة أمره عليهم. فخرجت السرية التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاد وإلى مكان ما وإلى مهمة ما خرجت فوصلوا إلى البحر فنفد زادهم وانتهى طعامهم ولم يجدوا ما يأكلون جميع الجيش جياع جميع الجيش جياع. فسألوا الله سبحانه وتعالى وتوجهوا إلى الله بالدعاء. قال راوي القصة راوي الأثر قال فخرج فألقى البحر حوتا عظيما يقال له العنبر يقال له العنبر حوت عظيم يقال له العنبر خرج ميتا وميتة البحر أكلها حلال. فخرج ميتا من البحر لم يحتاج إلى أن يصرعوه أو يقتلوه أو يقتلوه لأن ذلك ربما يكلف عليهم جهدا شاقا وعظيما وتعبا شديدا. خرج ميتا من البحر قالوا فأكلنا منه مدة شهر حتى سمنا والقصة بالبخاري بصحيح البخاري قالوا حتى سمنا أكلنا منه شهرا حتى سمنا ثم أخذنا الباقي إلى المدينة. فلما حكينا إلى رسول الله القصة قال إذا كان عندكم فضل منه فأطعمونا إياه. فأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقوى الله المخرج من كل فتنة ومن كل رزية ومن كل بلية. ثانيا التقوى الآن الذي ينظر إلى حال المسلمين التقوى لها قلب عدمة ولكنها في الأقلية من المسلمين. أما أغلب المسلمين جانبوا أوامر الله وفعلوا نواهيه. وهذا ما حدث. أحد الإخوة واحسبه من الصادقين والله حسيبه ولا يزكى على الله أحد قال في حارتهم امرأة فتاة حبلت بالحرام من الزنا، وهذا في الخرطوم في منطقة ما حبلت من الزنا، فقدر الله ان تحمل بتوأمين طفلين توأم، فلما وضعتهما قتلت هذا وقتلت ذاك خوفا من الفضيعة في الخرطوم. كيف لا يحدث غلو الأزعار، وكيف لا ترتفع السلع، وكيف لا تتغير الأجواء والسطح؟ لماذا؟ لأن عمائل المسلمين صارت عمائل قبيحة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قتلت التوأمين الأول والثاني وألقت هذا في الحارة وذاك في آخرها أو في وسطها، فوجدت الشرطة وأهل الحي وجدوا هذا ميتا ووجدوا ذاك ميتا. هؤلاء مسلمون يريدون الرحمة من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يمش فيها ولد الزنا، لا تزال أمتي بخير ما لم يمش فيها ولد الزنا. فإذا فشى في أمتي ولد الزنا فقد استحلوا بأنفسهم عقاب الله، استحلوا بأنفسهم عقاب الله. والعقوبات من الله تأتي على أنواع، عقوبات في شكل تسليط الأعداء الخارجيين ليصوموا المسلمين سوء العذاب، لأننا اتفقنا معهم وتساوينا معهم في المعاصي والمنكرات. ما هزم الكافران إلا أنهم عصوا رب العالمين، وما هزم المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنهم عصوا الله بالكفر والشرك وباقي المعاصي. فإذا نحن الآن عصينا الله تبارك وتعالى ليل نهار في السر والإجهار، فكيف ننتظر رحمة من الله عز وجل؟ وقد قال الله: إن رحمة الله لم يقل قريب من المسلمين عموما، وإنما ذكر طائفة خاصة من الذين ينتسبون للإسلام، قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان كما عرفه العلماء هو أعلى درجات الإيمان. فإذا لم نكن محسنين وإذا لم نكن مسلمين حقيقيين فكيف تنزل الرحمة ونحن نعصي الله سبحانه وتعالى؟ المعاصي من كبيرها إلى صغيرها طبقتها الأمة الآن، ولا أقول جميع الأمة، لأن هناك صالحون وهناك أولياء وهناك أتقياء. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الأولياء والصالحين، إنه جواد كريم. ولكن أغلب الأمة عصوا رب العالمين وحاربوا الله بالمعاصي، الربا وأكل الحرام في الأسواق. واحد يرسلون الشركة، شغال في شركة موظف، يجي السوق دار له اسمنتي ولا دار له حاجة، يقول للتاجر بكم؟ 450 نزل شوية، 440 نزل شوية، 430، واللي بس بعدين اكتب لي 430 اتفقنا ب 30 خلاص، اكتب لي الفاتورة ب 450. حرام، هذا سحر، وهذا بلادنا مملوءة به بأكل السحر وأكل الحرام. حتى بعض الناس يقول لك لما تولد حرام ليه يا مولانا؟ مولانا انت دول قديم ساكن، كل حرام ده احنا لاقينه، كثير نلقى الحرام ده ذاته ناكل به عيان الحرام ذاته ما لاقينه. او يقول لك شبهة اخرى، شبهة غريبة جدا وعجيبة جدا، يقول لك ما كل الناس بتاكل حرام، اول حاجة ده كبر وتغيب للناس كلها، في ناس ما بتاكل حرام، في ناس ما بيحبوا الا ياكلوا الحلال، لكن اول حاجة دي غيبة جماعية، يقول لك كل الناس كل المسلمين بياكلوا حرام. تعرفين ده يوم القيامة ربنا بيجيبه رجاي وبيجيب المسلمين كد جاي يشيل من حسناته، من حسنات الزوجة إذا عنده حسنات يديها للمسلمين اللي اغتابهم دير كله، إذا قال المسلمين كله يوزع للمسلمين كلهم لأنه قال كله. هكذا قال العلماء، هذه غيبة جماعية، كل المسلمين أكلوا حرام، يشيلوا حسناته يديها لديه ويشيلوا سيئاته يطرحوها عليه ثم يطرحوه في النار، كما جاء ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى الذي رواه مسلم في الصحيح. اثنين، قل كل الناس يأكل حرام، انت تأكل حرام؟ قال الله عز وجل في الحساب يوم القيامة ان كل انسان يحاسب لمفرده. انت ما تقول الموت مع الدمارس والناس كلهم حرام، انا ذات ابقى ديهم قال الله عز وجل وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. أي زول حيحاسب براو ليس بينه وبين الله ترجوان؟ ما في زول معاك انت وربنا، ربنا يحاسب براك. هتقول لك ايه بلا ربنا الناس دي كلها كانت كده؟ اكل الحرام انتشر، الربا على اعلى مستويات، وقد قاوا الربا انواع، ربا الفضل، ربا النفيه، واقوال 72 باء، وفي الانواع نوعين، ربا الفضل والنفيه. واحد يدين زول بشيء يقول لك خلاص لمده 3 شهور كم؟ 25 مليون. ما تعلم ما تعلم، تقول لها حزيني ثاني شهر لكن اعملها 30. لو قلت لها اعملها 25 مليون وجنيه واحد، هذا ربا من اوضح انواع الربا، ويسمى ربا النفيئه، يعني ربا التاخير. كل ما اخرت لك ومددت لك في العدم تجدني زياده. ده ربا منتشر الان بين الناس، منتشر بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاه والسلام: لدرهم من ربا، لدرهم واحد من ربا أشد من أن يزني الرجل 36 زنية. جماعة دول يأكل جنيه واحد، والجنيه ده لا بيسمنك لا بيشبعك، واحد أكلت في بطنك من ربا أشد وأعظم حرمة عند الله من أنه الإنسان يزني 36 مرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الآن الزنا انتشر انتشار عظيم جدا والله العظيم، وصارت الأشياء المتعلقة بالزنا مما يسمى بالواقي الذكري، ومما يسمى بالأشياء الغريبة الحبوب المنشطات الجنسية، ضبطت كميات كبيرة جدا في هذه البلاد. هذه عمائل المسلمين، فإذا كان المسلمون كهذا في أعمالهم وفي أفعالهم وفي تصرفاتهم وعصوا الله عز وجل، فإن الله سيعاقبهم، سيعاقبهم الله بالحروبات وبغلاء الأسعار وبانتشار الأمراض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خصال الخمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط، الفاحشة عن الزنا، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا بجت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مروا. أيضا من أسباب توسعة الأرزاق والخروج من الضائقات المعيشية بعد تقوى الله عز وجل التوكل على الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالمطلوب التوكل على الله، اذا كنا متوكلين على الله حق التوكل لرزقنا الله كما يرزق الطير. نحن الان عندنا بنوك، وعندنا بترول يطلع علينا، وعندنا ذهب، وعندنا حديد، وعندنا فضه، وعندنا يورانيوم، ده في كل بلد مش بلدنا بس. طيب الطير دي ليه ما عندها بنوك؟ وليه ما قاعد تجوع؟ سؤال. ما عندها دكاكين بغالات ولا صيدليات، ولا عندها سوق بتاع خدار، ولا عندها سوق بتاع ملابس، هدوم برد وهدوم صيف وجزم صيف وجزم سكري وجزم برد، ما عندها. طيب ليه ربنا بيأكلها؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. حديث نجيب معه وقفة يا جماعة. الطير ده ما عنده، ولا في طير عنده، ما شفنا طيرة عنده دفتر شيكات بنك النيلين بنك الإسلام، عنده رصيد إذا فلت يرجع للرصيد، ولا عنده بتاغة بتاع بتحويها من القروزي، ما عارف اسمه شنو، ما عنده بتاغة بتاعت القروزي. طيب ليه بتاكل؟ أسأل نفسك السؤال ده. لأنها توكلت على الله سبحانه وتعالى، فتوكلوا على الله. لكن في ناس مشايخ تقلوا بتتوكل على الله، ولا اسمع، أنا عندي حجاب من النوع أبو كديس تلبسه في ضراعك هنا، الرزق يجيك هبطرش، يجيك مطر. طيب بكم يا فقيه؟ بكم يا فقيه؟ ب10 جنيه، مو ب15، لكن عشان بحبك يقول لك كده بديك ب10. يا جماعة مخنا وين؟ أقول له وين؟ الزول ده الفقيه ده شال 10 جنيه، يبقى هو محتاج لل10، يديك حجاب يجيب لك 10 مليون؟ هو محتاج لل10 جنيه، هو ذاته يديك حجاب يجيب لك 10 مليون كيف؟ هو بليز للدرجة دي يعني؟ يديك أنت 10 مليون عشان تبيع 10 جنيه؟ يا أخي ما في ورقة بتجيب لك رزق، والله لو لميت ورقة الدنيا ده كله وصنعت ورق من الصين، شفت بكتة كاملة لبستها، ولو كتبت بها قرآن وعلتها الرزق ما بيجي كده. الرزق بيجي إذا سعيت في الأرض وعملت بالقرآن من التوكل والتقوى والتوحيد وكده، وتسعى في الأرض ممكن تقول لنفسه جوا الغوبة ويلبسها حجاب يقول ده بيجيب الرزق، تسعى، لأن من أسباب الرزق السعي في طلب الأرزاق، وهذا هو السبب الثالث. قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها أطراف الأرض وكلوا من رزقه. ربنا قال لك أسعى، واعلموا أن ترك السعي وترك الأسباب طعن في حكمة الله. الزول بيقول ما بسعى رزقي بيجيني لحد عندي، هذا طعن في حكمة الله. قال العلماء: الأخذ بالأسباب من التوكل على الله، والاعتماد على الأسباب شرك بالله، وترك الأسباب طعن في حكمة الله، لأن الأخذ بالأسباب سبب، وقد جعل الله لكل شيء سببا. العلم الشرعي لتكون عالما بالكتاب والسنة لا بد أن تحضر الدروس وتجالس العلماء وتحفظ العلم وتفهم ما يحتاج إلى فهم، وتسير الليالي وتقرأ بالنهار والليل، هذا سبب لتصير عالما، يحتاج إلى سبب. لتزرع ولينبت الزرع في أرضك التي هي ملكك لا بد أن تحرث الأرض وأن تضع الحب في باطن الأرض وتكفن ذلك وتسقيه، إما بالأمطار تنتظر الأمطار في وقت الخريف، وإما بالجداول وغيرها من المكاين والرافعات رافعات المياه. لا بد أن تفعل السبب. اقتضت حكمة الله، اقتضت حكمة الله الأخذ بالأسباب، كذلك الأرزاق لا بد فيها من السعي في تحصيلها. ولكن انتبه، تسعى وتتخذ السبب لكنك لا تتوكل على السبب، لأن التوكل على الله مسبب الأسباب وليس التوكل على الأسباب وترك مسبب الأسباب. هذه نقاط مهمة جدا، ولابد للسعي أن يكون مباحا وأن يكون حلالا. تسعى بالطرق الشرعية والطرق الصحيحة بأن تكون مهندسا أو طبيبا أو مزارعا أو تاجرا أو عاملا أو موظفا أو إلى غير ذلك من المهن، هذا من باب السعي الشريف الذي بسببه يأتيك الرزق من السماء. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، كذلك على المسلمين أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ونحن كثيرا ما ننسى أن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، وأن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا بد من التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، فأن يوسع الله علينا أرزاقنا، وأن ييسر الله لنا في دنيانا وفي أخرانا، وكذلك علينا أن نكون من أصحاب الآخرة، لأن الآخرة هي الحيوان كما قال الله سبحانه وتعالى. كذلك علينا أن يكون أكبر همنا الآخرة وليس الدنيا، لأن المؤمن ما خلق للدنيا، وإنما المؤمن خلق للدنيا ليعبد الله في الدنيا، ومن ثم ينتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وتلك هي الحياة، تلك هي الحياة الحقيقية، ليست الدنيا هي الحياة الحقيقية. الدنيا مطية الآخرة، والدنيا دار ممر لا دار مستقر، هي مأبر وجسر للآخرة. فعليكم أن تجعلوا أكبر همكم الآخرة وطلب الجنة ودخول الفردوس الأعلى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وعرشه سقف الرحمن، وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فبالجنة، في الجنة ليس هناك ضائقات معيشية، وليس هناك مشاكل. يصير الشيخ شابا، ويصير الصبي شابا، ويتزوج المؤمن لكل مؤمن زوجتان من الحور العين، إضافة إلى زوجته من الدنيا إذا كانت من الصالحين، ويلحق الله به أبناءه ويلحق الله به بناته ويعيش في عيشة لا تدانيها عيشة ولا تساويها عيشة، لأنها في جنة الله تبارك وتعالى. فاجعل همك الآخرة وتذكر الموت، فالدنيا مهما كانت فيها من مصائب وغلاء ومهما فيها كانت من محن وإحن وبلايا فإنها زائلة، والموت رات. مهما فررنا من ذكر الموت ومهما فررنا من الحديث عن الموت ومن تذكر الموت فإن الموت آت، والموت لا يعرف صغيرا ولا يعرف كبيرا. وإنما قال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. أما أمر الدنيا فسهل، وأمر الأرزاق والزيادة بالأدعار سهل يسير، لأن رزقك قد تكفل به الله، لم يتكفل به رئيس من الرؤساء، ولم يتكفل به وزير من الوزراء، ولا وال من الولاة، وإنما تكفل به رب الأرض والسماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأكملوا بالطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق في أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمنا هذه الأمة بأن الأرزاق محفوظة، وأن الأرزاق منتهي من أمرها، وأنها مضمونة لكل عبد، لا بد أن تأكل رزقك كاملا ثم بعد ذلك تموت، لن تموت حتى تأكل رزقك كاملا، لن ينقصك الله منه شيئا، لا دينارا ولا جنيها ولا درهما ولا فلسا. فاطمئن، اطمئن تماما، ستأكل وستعيش، ولكن هل أنت من أهل الجنة أم أنت من أهل النار؟ هذا هو السؤال. ليس المهم أن تأكل اللحمة، وليس المهم أن تأكل المشوية من اللحوم والجيدة من الألبان أو غيرها، وإنما المهم هل أنت صالح؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يوقد في بيته النار شهر وشهرين وربما ثلاثة أشهر، لا يوقد في بيت سيد الأنبياء والمرسلين نار للطعام. قالوا: يا عائشة، يا عائشة، فما كان طعامكم وما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. من منا لا يوقد في بيته نار للطبيخ وللطعام لمدة ثلاثة أيام؟ رسول الله سيد البشر وسيد الأنبياء وسيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين يجوع حتى يربط على بطنه الحجرة والحجرين في غزوة الأحزاب والخندق. النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، يحفر الخندق، انكسر الثوب من بطنه. قال الصحابي وهو الحديث: قال فرأيت في بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرين يغبطهما من الجوع صلى الله عليه وسلم. ولكنه كان سعيدا، وكانت زوجاته سعداء. لماذا؟ ليس هناك مال، وليس هناك طعام في بيتي، وليس هناك غذاء يكفي في بيتي، ولكنهم كانوا أسعد البشر في أرض الله، لأنهم كان لهم إيمان عالي وتوحيد راقي وإسلام قوي. فإذا كان الإيمان عالي فالجوع لا يهم، وإذا كان الإيمان عالي فالمرض لا يؤلم، لا يؤلم. إذا كان الإيمان عالي والإيمان قوي، مشكلة الأمة الإسلامية اليوم في دينها وفي عقيدتها لا في طعامها ولا في شرابها ولا في أرزاقها، لأن الله تكفل بالأرزاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه الأجل، الأجل يعني الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم هرب من رزقه، ترك رزقه ولم يرثه، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. هل بعد هذا شفقة؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكي أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في بلادنا السودان أن تكون بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا من أنت على كل شيء قدير، ويا من أنت يا ربنا بالإجابة جديد، اللهم إنا نسألك يا جبار السماوات والأرض أن تجعل معايشنا سهلة رغيدة، وأن تجعلها سخاء رخاء واسعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ بك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد وخليل ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعذرا للإطالة، وقوموا إلى الصلاة. وفي الختام تقبلوا